الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فقد وصلنا إلى الثالث مما يعمل عمل فعله هو اسم الفعل. ذكرنا حد أو لا؟ ما هو؟ ما دل على فعل ولم يقبل علامته. ما دل على معنى الفعل ولم يقبل علامته. هذا الحد مدخول ولا؟ حد مدخول. المصدر. المصدر اسم الفاعل. واسم الفعل وإلى كله يدل على معنى الفعل ولا يقبل علامته. فيحتاج إلى تقييد آخر نبه عليه ابن مالك رحمه الله، ما دل على معنى الفعل وليس معمولا ولا فضلا. ما دل على معنى الفعل وليس معمولا ولا فضلة. هذا أدق، لأنه يخرج به غير مما يعمل عمل، فيخرج مثلا اسم الفاعل ويخرج أيضا المصدر، اسم المفعول، الصفة المشبهة، أفعال التفضيل. فهذه كلها تعمل عمل الفعل لكنها معمولة يعمل فيها غيره، أما اسم الفعل فلا يعمل فيه غيره. ولا فضلة يعنون بذلك الحروف العاملة، كأن مثلا بمعنى أشبه، وليت بمعنى أتمنى، ولعل معنى أرجو. فهذه تعمل عملا الفعل وليس معمولة لأنها حروف، والحروف لا يعمل فيها غيره. الحروف العاملة، الحروف العاملة كأن وليت ولعل ما شابه، فهذا دق هي عاملة دالة على معنى الفعل. لذلك واضح إن وأن بمعنى أوكد، فهي بمعنى الفعل بمعنى أوكد، أن بمعنى أوكد، ومثله لعل وكأن وليت، لكنها فضلة. واضح، فخرجت لا يعمل فيها غيرها كاسم الفعل، غير أنها فضلة فلا تدخل في حد اسم الفعل، أخرجناها بقولنا ولا فضلة، لأنها ليس مسند، لا تكون مسندا إليه ولا مسند. حذفوها في الكلام الأول. واضح، ليس العمد ما هي المسند إليه والمسند. نعم، بخلاف اسم الفعل معناه تبنى عليه الجملة لأنه يكون مسندا إليه أو يكون مسندا، قل مثلا هيهات العقيق، هذا مسند، وبلها الشرى مثلا هذا مسند، وما شابه ذلك. فهذه لا تكون مسندا إليه ولا مسندا، كأنها وليت ولعل من الحروف التي بمعنى الفعل، والتي إنما أعملتها العرب لأنها أشبهت الفعل في معناه. المهم رجعنا إلى هذا لنصحها الحد الذي ذكرناه. هذا الحد مشهور أيضا، ما يعمل عمل ما دل على معنى الفعل وليس ولا يقبل علامته، هذا مشهور أيضا هذا الحد، لكنه من باب التقريب، وليس جامعا وليس مانعا، ليس مانعا لدخول غيره مما يعمل عمل الفعل، بل يدخل جميع ما يعمل عمل الفعل، لا يحترز فيه أو به من شيء. سنرجع إلى قسمنا اسم الفعل إلى قسمين، مسموع ومقيس، والمسموع قسمناه إلى قسمين، مرتجل ومنقول. ثم ذكرنا مسمى اسم الفعل، إما أن يكون ماضيا، إما أن يكون أمرا وهو أكثرها، إما أن يكون ماضيا، وإما أن يكون مضارعا وهو أقلها. قلنا عند هذا ولا لا؟ بقيت أحكام اسم الفعل. سمي المضارع نقرأ عدنا وما سمي بنا نقرأ وما سمي بنا نقرأ. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وما سمي به المضارع نحو أول بمعنى أتوجع، وأف بمعنى أتضجع، وبعضهم أسقط هذا القسم وفسر هذين بتوجعت وتضجعت. إذن أدرج هذا في الذي قبله. بهذا ينقسم أو إلى هذه الصور ينقسم اسم الفاعل إلى ما سمي به الأمر وأكثرها، وما سمي به الماضي وهو دون ما سمي به الأمر، وأكثر مما سمي به المضارع، وما سمي به المضارع وهو أقلها وهو أقلها. وبعضهم كما ذكر أدرج هذا القسم في الذي قبله. ومن أحكام اسم الفعل أنه لا يضاف، كما أن مسماه هو الفعل، مسماه أي الفعل، فإن الإضافة من خصائص الأسماء. هذا وين كان اسما لكنه يخالف الاسم في أشياء، ليس اسما محضا وإنما هو اسم فعل، لهذا أشبه الفعل بهذا الاعتبار وأشبه الاسم باعتبار آخر. ومن ثم قالوا: إذا قلت بلها زيد ورويدك زيد بالخفض، رويد زيد لا رويدك، رويد زيد. إذا قلت بلها زيد ورويد زيد، نبهنا على أن بلها أصله مصدر لم يسمى فعله، وإنما فعله من معناه وهو ترك وودع. ورويد أيضا مصدر أصله يرواد، يرواد هذا أصله يرواد، لكنهم صغروا تصغير الترخيم. تصغير الترخيم هو تصغير الاسم بعد حذف الزائد منه الصالح للبقاء، يصغر الاسم لكن بعد أن نحذف ما زاد ما كان فيه زائدا على الأصل، وهذا الزائد أصله أنه يبقى لا يحذف، فيحذفونه. مثلا ضارب، ضارب هذا فيه الألف زائدة، ماذا يصنعون؟ الأصل إذا صغر تصغيرا أصليا ليس تصغير ترخيم تبقى الألف، ضويرب هذه الواو هذه أصل الألف، فعندنا ضاد وعندنا راء وعندنا أو ضاد وألف وراء وباء، ضويرب تبقى كل الحروف لا يحذف منها شيء، هذا هو الأصل. فماذا يصنعون؟ يحذفون الزائدة لا يحذفون الأصل الذي حقه أن يبقى في التصغير، فيحذفون الألف ويصغر، انتبه لا ضرب أو لا ضرب، ضرب يصغر على ضريب وضارب يصغر على ضويرب، فيصغرون ضارب على ما يصغر عليه ضرب، فيقولون في كليهما ضريب، ضريب الأول تصغير حقيقي والثاني يسمى تصغير ترخيم، وهذا شاذ ليس لا لا يقاس عليه كما نبه عليه بعض المحققين، هذا التصغير شاذ، الأصل أن لا يحذف من المصغر شيء إلا لعلل تصريفية كما يذكر في موضعه. هذا من هذا القبيل، الأصل أن لا يحذف من إرواد، هذا لا يحذف منه شيء، لكنهم حذفوا الزائدة وهو الهمزة وصغروا الباقي على رويد، رويد فعيل كحميد. إذن هو مصدر وفيه لغات، الأولى هذا أن يستعمل استعمال اسم الفعل بلها الشر رويدا زيدا، رويدا زيدا رويدك، ومعنى بلها ترك أو ترك الشر، ورويد الشر أو رويد زيدا معنى أمهل زيدا. وفيهما استعمالان آخر، الأول تنوينه بلهن، بلهن الشر رويدا زيدا على أنهما مصدرا يعملان هما بدل من فعلهما, بدل من فعلهما, كأنك قلت إمهالا زيدا وتركا زيدا أو تركا الشر. هذا الوجه. يجوز في المصدر هذا العامل أن يضاف إلى معموله, هذا سبق في بابه أن نضيفه إلى, والإضافة لا تجامع التنوية. رويدا زيدا بلهن الشر, رويدا زيد بلها الشر, وهما أيضا مصدران مضافان إلى معمولهم, وإنما حذف التنوين لأجل الإضافة. إذن فرق بين بلها الشر ورويدا زيدا وبلها الشر ورويدا زيدا. فبلها الشر ورويدا زيدا هما اسم فعل, بلها الشر ورويدا زيدا, وبلها الشر ورويدا زيدا هما مصدران. وهذا معنى قوله إذا قلت بلها زيدا ورويدا زيدا بالخفض كان مصدرين والفتحة فيهما فتحة إعراب. أكمل. ومن ثم قالوا إذا قلت بلها زيد ورويدا زيد بالخفض كان مصدرين والفتحة فيهما فتحة إعراب, لأن من أحكام اسم الفعل أنه لا يضاف, وهذان قد أضيفا. وإذا قلت بلها زيدا ورويدا زيدا كان اسم فعلين, ومعلوم أن الفتحة فيهما حينئذ فتحة بناء لعدم التنوين. وفيهما استعمال آخر رويدا زيدا وبلهن الشر, وهما حينئذ مصدران عاملان نائبان عن فعلهما, عن لفظ فعلهما. هذا هو الحكم الأول. ومنها أن معمولهما لا يتقدم عليهما, لا تقول لا يتقدم عليهم. لا يتقدم عليها عليه أي على اسم الفعل, لا تقول زيدا عليه. وخالف في ذلك الكسائي تمسكا بظاهر قوله تعالى كتاب الله عليكم, وقول الراجز يا أيها المالك دلوي دونك, يا أيها يا أيها المائح دلوي, المائح من هو المائح؟ الذي يكون في أسفل البئر يتلقى الدلاء. والماتح والذي يكون في أعلى البر. واضح. الماتح غير المائح, الماتح الذي يكون في أعلى البئر, والمائح الذي يكون في أسفله. وهذا من دقائق لغة العرب. في قوله وإذا قلت بلها زيدا, بلها لا مفعول مطلق, بلها لا مصدر, مصدر يعمل عمل في نعم وفي عربي. بلها زيدا اسم فعل, بلها هكا بلا تنوين, بلها زيدا بلها بالتنوين. اين الاشكال؟ أكمل. إذن بالهمز يا أيها المائح للمانح, مقل مادح. ومنها أن المضارع أعد البيت وقول الراجز أعد البيت وقول الراجز يا أيها المائح دلوي دونك. ومنها ولم يخرجه أو لم يخرج الوجهين, ولو خرجهما لكان أولى, وهي عادته لو إذا ذكر إشكالا بيناه. فكتاب الله عليكم هذا مؤول عنده, فتقدموا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم الآية, ثم جاء كتاب الله عليكم. ففهم من مما تقدم من هذا التحريم أن هذا مما كتب على هذه الأمة, ودل على هذا قوله كتابا أي كتب عليكم ذلك كتابا, كتب أو كتب الله ذلك عليكم كتابا. فكتابا هذا مفعول مطلق, واضح. دل عليه هذا اللفظ لفظ الكتاب, وما تقدم من قول تعالى حرمت عليكم الميت الآية أو حرمت عليكم أمهاتكم. ومثله الذي بعده دلوي دونك خرج على أن دونك هذا دلوي مبتدأ ودونك هذا ظرف متعلق بخبر ليس ظرفا اسم فعل اسم فعل أمر يتضمن ضميرا مستتر تقديره أنت اسم فعل والجملة هذه خبر المبتدأ موضعها رفع والرابط بينهما ماذا الضمير المحذوف دونك هو يا أيها المائح دلوي دونك هو. أي دلوي خذه مبتدأ وخبر ولا بأس من أن تكون الجملة الخبرية طلبية هذا سائغ يمتنع هذا في الصيلات لا في الأخبار وحذف الضمير هنا جائز سائغ واضح سائغ أيضا ووجه آخر أن دلوي هذا معمول لعامل دل عليه اسم الفعل دلوي أي خذه خذ دلوي ودونك هذا هو الذي يفسر هذا المحذوف من باب ماذا الاشتغال حذف واضح لا خرج على هذا الوجه ولا يكون المقدر دونك متقدما لأن اسم الفعل من خصائصه ومن أحكامه أنه لا يعمل محذوفا ليس كالفعل فيقدر المحذوف فعلا لا اسم فعلا يقدر فعلا من معنى اسم الفعل ولا يقدر اسم فعل من لفظ المذكور واضح وهذا مما ذهب إليه ابن هشام رادا على ابن مالك رحمه الله فإنه قدره اسم فعل قدر المحذوف اسم فعل فرد على ابن هشام بأن اسم الفعل لا يعمل محذوفا ليس فيه شاهد دلوي دونك فدلوي مبتدا ليس معمولا لدون هذا لدونك حتى يقال يجوز تقديم المعمول عليه وهذا خبره أين معموله محذوف مفعوله محذوف معموله اسم الفعل محذوف ومتأخر عنه جرى على سنن كلامه واضح وأيضا الشيء الوجه الثاني ليس فيه تقديم معموله عليه لأن دلوي هذا ليس معمولا لدونك المتأخر وإنما هو معمول لفعل دل عليه دونك هذا دل عليه اسم الفعل هذا تخرج البيت والأول تخرج الآية سنذكر من أحكام الأحكام اسمه الفعل لم يتعرض له ومنها أن المضارع لا ينصب في جواب الطلبي منه لا تقول في جواب الطلبي منه انتبه ليس كله طلبيا منه طلبي ومنه غير طلبي كما سلف منه ما سمي به الأمر هذا هو الطلبي ومنه ما سمي به الماضي والمضارع هذا ليس طلبيا ومنها أن المضارع لا ينصب في جواب الطلبي منه لا تقول صح أحدثك بالنصب خلافا للكسائي أيضا نعم يجزم في جوابه كقوله ينفرق بين الجزم والطلب فالطلب لا بد أن يكون طلبا بالفعل في النصب بخلاف الجزم فالطلب أعم قد يكون بالفعل وقد يكون بغيره مما يدل على معنى الطلب كالجملة واسم الفعل والمصدر النائب وبعضهم قال الكسائي أجاز النصب في جواب الطلبي منه وبعضهم فصل قال ما كان بلفظ فعله كابن جني هذا يجوز النصب في جوابه وما كان بغير ذلك لا يجوز إذا قلت نزالي فأكرمك فهذا سائغ عند بعضهم وقد مال إليه ابن هشام رحمه الله واضح هذا ولا لا مال إليها ابن هشام رحمه الله سبق هذا تقدم نعم يجزم في جوابه كقوله مكانك تحمدي أو تستريحي ومنها أن ما نومن هذا الحكم رابع ولا لا ذكره لو سعددها لو قال الأول والثاني الثالث والرابع كان أولى، لا لا، حتى تضبط أحكام اسم الفاعل. ومنها أنما نون منها نكرة وما لم ينون معرفة، فإذا قلت صح فمعناه سكوت سكوتا تاما، فإذا قلت صح فمعناه سكوتا تاما عندك اللي سكوت سكوتا سكوت سكوتا تاما ممكن. إذا قلت صح فمعناه سكوت السكوت المعين. إذن من أحكام اسم الفعل أن ما نون منه يكون نكرة وما لم ينون منه يكون معرفة. واسم الفعل بالتتبع ثلاثة أنواع، منها ما لا يكون ما لم يسمع إلا منونا، لم يسمع إلا منونا كويها وواها، هذان نص بعضهم على أنهما لم يسمع إلا منونين فلا يكونان إذن إلا نكرة. وعكسه مقابله منها ما لم يسمع إلا غير منون، تنوين وغير تنوين، واضح ك هيهاتا مثلا شتانا، فهذان لم يسمع إلا غير منونين فهما معرفتان دائما. ومنها ما سمع منونا وغير منون فهذا يكون نكرة إن سمع إن نونا، ومعرفة إن لم ينون. ومنه إيه وأف، واضح، وذكر صين ومه وماهن، هذه مما سمعت منونة وغير منون، فإذا نونت كانت نكرة وإذا لم تنون كانت معرفة. وبهذا نكون قد أكملنا. بقية يسيرة من مسائل اسم الفعل، وهي ذكرنا أن اسم الفعل ينقسم إلى قسمين. الأول المقيس أو السماعي، نبدأ بالسماعي. السماعي وهو نوعان أيضا، سماعي ومقيس. السماعي مرتجل ومنقول، وعرفنا أن المرتجل ما لم يسبق له استعمال قبل ذلك، قبل أن يستعمل اسم فعل. والمنقول ما سبق له استعمال قبل أن يستعمل اسم فعل. والنقل إما أن يكون من مجرور أو ظرف أو مصدر أو تنبيه، هذه التي نقل منها اسم الفعل. والمقيس، المقيس عرفنا هو أن ينقاس من كل فعل ثلاثي الأحرف، مجرد تام، من كل فعل ثلاثي الأحرف مجرد تام متصرف. ينقاس منه وزن فعالي، ينقاس منه وزن فعالي للدلالة على الأمر، للدلالة. فمثلا ضرب وثلاثي الأحرف مجرد تام متصرف، إذن يصح أن تقول ضرابي زيدا. ومثله أكل وخرج ووقف، فتقول وقافي وخراجي وذهابي وما شابه ذلك. فإن اختل شرط منع ماذا؟ أن ينقاص إلا المسموع. فدراكي مثلا، دراكي وبداري، من بادر وأدرك، فليس ثلاثيين، لا لا، هذا رباعي وهذا رباعي، هذا فاعل وهذا أفعل. وسمع فيهما دراكي وبداري، بداري الخير أي بادر إليه. واضح هذا؟ المسموع، القسم الأول المسموع. المنقول منه، تابعوا، المنقول منه ما تلحق الكاف، أو قبل ذلك قاعدة عامة، تابعوا قاعدة عامة، يكون اسم الفعل بصيغة واحدة للجميع، هي قاعدة عامة في في اسم الفعل، يكون اسم الفعل بصيغة واحدة للجميع إلا ما لحقته الكاف فيراعى فيه المخاطب. قاعدة هذه عندها، يكون اسم الفعل بصيغة واحدة للجميع إلا ما لحقته الكاف فيراعى فيه المخاطب. مثلا هيهات، هيهات زيد، وهيهات هن، أو مثلا هن باودة هن، وهيهات رجلان، وقس على، لا يختلف لفظه، يكون للواحد وللاثنين وللجماعة مذكر ومؤنثة إلا ما لحقته الكاف فيراعى فيه ماذا؟ المخاطب. مثلا عليك، عليك بالعلم، هذه لحقته الكاف، فلا يكون انتبه بلفظ واحد للجميع، وإنما يكون بحسب المخاطب. فتقول عليك وعليك وعليكما وعليكم وعليكن، ومثله إليك عني، ودونك دونك، مما لحقته الكاف مما سمع ونقل عنه. واضح هذا ولا لا؟ إذن هذه الكاف تكون بحسب المخاطب. واضح هذا ولا لا؟ صح زين. عندنا ها هذا، ها هذا فيه، ها فيه ثلاث لغات، ها وهاك وهاء. ها لم تلحق الكاف فيلزم ماذا؟ صيغة واحدة للجميع. هالكتابة للواحد والواحدة وللاثنين وللاثنتين ولجماعة الذكر وجماعة الإناث. صح. فإن لحقته الكاف تصرف انتبه بحسب المخاطب، هاكي أو هاك قبله، هاكي هاكما هاكم هاكن. صح. فإن قامت الهمزة مقام الكاف، فإن قيل هاء هو اسم فعل أيضا بمعنى خذ لا فرق، فيجوز فيه ماذا؟ يجوز فيه عدم مراعاة المخاطب، لأنه لم تلحق الكاف بهذا الاعتبار، يكون بلفظ واحد للجميع. ولا لا، هذه قاعدة، إذا لم تلحق الكاف كان بلفظ واحد للجميع، إذن يجوز أن تقول هاء للجميع. ويجوز فيه لأنه سمع أن يكون بحسب المخاطب، فتقول هاء للواحد، وهاء للواحدة، وهاؤما للاثنين، وهاء للجماعة، وهاؤن لجماعة الذكر، وهاؤن لجماعة الإناث، وهو الأفصح. وهذا هو الأفصح، لأنه كلام، لأنه جاء به التنزيل وهو أفصح الكلام. واضح هذا لنا. الآن هذه الكاف، انتبهوا، الكاف في دونك وعليك هي بعض اسم الفعل، فلا تعرب مقتطعة عنه، لا يقال إليك إلى حرف جر والكاف اسم جر. إليك كل هذا اسم فعل مبني على الفتح، إليك إليك مبني على الكسر، وهو متحمل، انتبه، ضميرا هو يتحمل ضميرا، يعمل عمل فعله، فيه ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، إليك عني، وهذا الجار والمجرور يتعلق به لأنه عامل ينصب كما ينصب فعله. واضح هذا ولا لا؟ إذن هذه الكاف التي تلحقه ليست مجرورة لأنه لا يضاف أصلا، من أحكامه أنه لا يضاف، فليست هذه الكاف اسمية، وإنما هي حرف خطاب كالكاف التي تلحق أسماء الإشارة. واضح هذا ولا لا؟ كالكاف التي تلحق أسماء الإشارة، ضمير النصب المنفصل، إياك أيضا تلحق ضمائر النصب المنفصلة. هذه البقية التي بقيت من أحكام اسم الفعل. ننتقل إلى السابع والثامن، وهما من الزيادات على القطر. السابع والثامن مما يعمل عمل فعل من زيادة الشذور على القطر. ماذا قال؟ قال رحمه الله: ثم قلت السابع والثامن الظرف والمجرور المعتمدان وعملهما عمل استقر، إذن معنى السابع والثامن أي مما يعمل عمل فعله، هذا معنى قوله السابع والثامن الظرف والمجرور، أي مما يعمل عمل الفعل الظرف والمجرور المعتمدان وهما السابع والثامن. واضح هذا؟ ماذا قال؟ أقول إذا اعتمد الظرف والمجرور على ما ذكرت في باب اسم الفاعل وهو النفي. الصورة إذا جاءنا ظرف أو مجرور وبعدهما مرفوع، هذه الصورة إذا جاءنا ظرف أو مجرور وبعدهما مرفوع، هذه صورة المسألة. هذا الظرف والمجرور إما أن يعتمد وإما أن لا يعتمد، له حالة، إما أن يعتمد واعتماده على أشياء معينة، نفي، استفهام، موصول، موصوف، صاحب خبر أو حال، صاحب خبر وهكذا يعينه، يعتمد على نفي أو استفهام أو موصول أو موصوف أو صاحب خبر والمبتدأ أو صاحب حال أو صاحب خبر أو حال. واضح هذا ولا لا؟ يقصدون ماذا؟ يعتمد على صاحب الحال، يعتمد على صاحب الخبر والمبتدأ أو يعتمد على صاحب الحال وهو من يكون الحال صفة له في المعنى. واضح هذا ولا لا؟ أو لا يعتمد على شيء، ما في البيت زيد، أصل المسألة في البيت زيد، عندنا مجرور بعده مرفوع، ظرف بعده مرفوع، عندنا زيد، هذه صورة المسألة. واضح هذه ولا لا؟ ظرف أو مجرور بعده اسم مرفوع، إما أن يعتمد هذا المجرور أو لا يعتمد المجرور، إذا المجرور دخل أو إما أن يعتمد الظرف حتى يدخل المجرور وإما أن لا يعتمد. فإن لم يعتمد فالفصيح أو الصحيح للفصيح، فالصحيح أن يكون هذا الظرف خبرا مقدما والاسم المرفوع بعده مبتدأ مؤخرا، هذا هو الصحيح عندها، وبعضهم أجاز وجها آخر، لكن هذا هو الصحيح الذي عليه جمهور النحاة. في البيت زيد، في البيت هذا جار ومجرور متعلق محذوف، خبر مقدم زيد مبتدأ مؤخر مرفوع، عندنا زيد، عندنا ظرف هذا منصوب متعلق محذوف خبر مقدم زيد مبتدأ مؤخر، وليس زيد في الجملتين فاعلا للظرف أو للظرف، ليس فاعلا للظرف عند جمهور النحاة. وجاز بعضهم ماذا؟ أن يكون فاعلا على أن الظرف متعلق بيستقر، هذا الظرف هذا قلنا معروف يتعلق بماذا؟ بمحذوف، هذا المحذوف تبقى وعمله عمل استقر، يقدر المحذوف عندهم بفعل لا باسم، وهذا المرفوع قالوا هو فاعل هذا الفعل، واختلفوا في ذلك هو فاعل المحذوف أم فاعل الظرف، على خلاف سيذكره إن شاء الله. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية إذا اعتمد على واحد من ستة أمور كما أشرنا، ما انتبه الآن، ما في البيت زيد، هذا فيه أوجه للنحاة، فيه أربعة أوجه، بعضهم أوجب أن يكون المرفوع فاعلا له يقابل الوجه الثاني أن يكون المرفوع مبتدأ، الوجه الثالث أن يرجح الفاعل على المبتدأ، عكسه يرجح المبتدأ على، وهذه الأشياء والفصل فيها يحتاج إلى شباع بطن، والجادة أن ترفع إذا جاءك ظرف وبعده اسم مرفوع ماذا؟ رفعت الاسم المرفوع وخرجه فاعلا أو خرجه مبتدأ، فالأمر سهل. واضح؟ الشأن أن ترفع، أن تصيبك لا أن تنصب في البيت زيدا أو أن تخفض في البيت زيدا، الشأن أن ثم التخريج سهل، إما أنه فاعل وإما أنه مبتدأ. واضح هذا ولا لا؟ وإن كان رفع على الفاعلية أولى من كونه مبتدأ، لأن الابتداء يحتاج إلى ماذا؟ إلى تقديم وتأخير، والأصل عدمه في هذه الصورة في الاعتماد. إذا اعتمد الأصل عدم التقديم والتأخير، فجعله فاعلا أولى من جعله ماذا؟ مبتدا. ثم لهم مذهب آخر من جهة النظائر، قالوا مثلا زيد في البيت جالسا، زيد في البيت جالسا، زيد مبتدا خبره الظرف هذا، وجالسا حال من ماذا؟ ليس من زيد، حال من الضمير المستتر في البيت. هذا الضمير انتقل إلى ماذا؟ ضمير العامل، انتبهوا، في البيت يتعلق باستقر. هذا الضمير ينتقل من استقر إلى في البيت إلى الظرف، ينتقل إليه، فهو مستكن في الظرف لا في عامله. واضح هذا ولا لا؟ انتبهوا، قالوا هذا لا يجوز لغة أن تقول زيد جالسا في البيت، يمتنع تقديم الحال، لم يسمع هذا عند العرب، زيد جالسا في البيت، وإن كان لأنه لو تقدم لك أنا خبر لا. وهذا يجيزه ابن مالك رحمه الله لقول قراءة بعضهم والسماوات مطويات بيمينه، هذا أيضا آية أخرى في الباب، السماوات مطويات بيمينه. المهم وردت آية أخرى، وكلا القراءتين شاذة، لكن ليس معنى الشذوذ أنه لا يحتج بها. فالذي أرجع هذا كابن هشام رحمه الله، قال لا يجوز أن تقول زيد جالسا في البيت، زيد جالسا في البيت، هذا منعه. هذا عليه أكثرهم، ابن مالك رحمه الله ممن نصر جواز هذا الوجه، فعنده يجوز هذا، فلا يتعين أن تقول زيد في البيت جالسا، وإنما يقول عند تقول عنده أيضا زيدا أو زيد جالسا في البيت. وهذه من الجمل التي حررها الغلاييني رحمه الله، إذا ذكر اسم وبعده ظرف واسم آخر كلاهما يصلحان لأن يكون خبرين أو حالين، الأوجه التي فيها معنى ما يجوز فيها من أوجه وما يمتنع، قد حررها غاية التحرير في كتابه جزاه الله. فيجوز يعني حتى رجح أيضا أنك تقول زيد جالسا في البيت، زيد نائما عندي، زيد نائما، ودليلها الآية والسماوات مطويات، لا مطويات على القراءة المشهورة، والسماوات مطويات بيمينه، أصل الكلام والسماوات بيمينه حالة كونهن مطويات، والقراءة المشهورة والسماوات مطويات بيمينه، فهو خبر بعده حال، مطويات حالة كونهن بيمينه، أو خبر بعد خبر، مطويات والسماوات بيمينه. واضح هذا ولا لا؟ وفي آية أخرى مطويات، هذا احتمال، لكن يحتأنهن بيده سبحانه وتعالى، أي مطويات وفي يمينه، الباء هذه تحتمل أنها ظرفية وتحتمل أنها للتعدية، طواه بيمينه. المهم عندنا بيت، المهم هذا البيت أو هذا التمثيل مما قووا به ماذا؟ البيت من المنع، هذا المنع مما رجحوا به ترجيح الفاعل على الابتداء، على الابتداء. المهم الأمر واسع كما قلت، الأمر واسع، يكون إما فاعلا له وإما مبتدأ مؤخرا، إما أن يكون فاعلا للظرف المعتمد، وإما أن يكون مبتدأ مؤخرا والظرف قبله خبر له. واضح هذا؟ هذا تلخيص لسورة المسافر. أكمل. والعامل تابعه الذي يتعلق بالظرف لا يقدر إلا استقر، أو ما كان في معنى لا يقدر لا يقدر اسما وإنما يقدر لأن العمل للأفعال لا للأسماء، العمل للأفعال لا للأسماء، فيقدر مناسبا وهو الفعل. إذا اعتبرناه فاعلا، إذا اعتبرنا الظرف عاملا، هذا هو، إذا اعتبرنا الظرف عاملا جعلنا عمله لاستقر لا لمستقر وما شابه. أكمل. وأقول إذا اعتمد الظرف والمجرور على ما ذكرت في باب اسم الفاعل وهو النفي والاستفهام واسم المخبر عنه والاسم الموصوف والاسم المخبر عنه والاسم الموصوف دخل فيه شيئان تغير، دخل فيه الموصوف وصاحب الحال فصارت ستة تغير، ذكر هنا خمسة ونبهنا على هذا من قبل وهي ستة. والاسم الموصول عمل عمل فعل، لم يذكر الموصول فيما تقدم لنا، النفي والاستفهام الاسم المخبر عنه والموصوف وصاحب الحال، لم ذكرنا خمسة فقط وذكرنا النداء بدل الموصول، قلنا النداء مآله إلى ماذا؟ إلى الموصول، وهنا ستة بدل النداء الموصول. بدل أن الاسم موصول يمكن أن نقول الذي قائم، هذا على حد خبر مبتدا يعني يحتاج إلى افتقر إلى ماذا؟ إلى مبتدا صح. عامل ماذا؟ إذن هي ستة أمور، النفي والاستفهام والموصول والموصوف وصاحب الخبر والحال، هكذا يسمونها وصاحب الخبر والحال. عمل عمل فعل الاستقرار، عمل أي الظرف والمجرور، عمل عمل فعل الاستقرار فرفع الفاعل المضمر عن الظاهر، تقول ما عندك مال وما في الدار زيد، والأصل ما استقر عندك مال وما استقر في الدار زيد، فأذف الفعل وأنيب الظرف والمجرور عنه. تابعوا لهذا التنبيه، قال فحذف الفعل وأنيب الظرف والمجرور عنه، وإذا ناب عنه عمل عمله، فكان تابعوا فكان العمل لهما لا للمنوب عنه، واضح هذا، فهما العاملان لا ما ناب عنه. وصار العمل لهما عند المحققين، واضح هذا قصده هو أن العمل لهما لا لما ناب عنه. وقيل انتبه، وقيل إنما العمل للمحذوف، واختاره ابن مالك، ويجوز لك أن تجعلهما خبرا مقدما وما بعدهما. إذن هذا الوجه الأول، الوجه الأول ما هو؟ فرفع الفاعل. الوجه الثاني، ويجوز لك أن تجعلهما خبرا مقدما وما بعدهما مبتدأ مؤخرا. إذن هذا وجه جائز أيضا. ماذا قال؟ والأول أولى لسلامته من مجاز التقديم والتأخير وهكذا العمل. واضح، إذن هذه علة، الأول أولى ما وجهه؟ لسلامته من ماذا؟ من مجاز التقديم والتأخير، لأن الأصل عدم التقديم والتأخير، الأصل عدم التأخير ولا التقديم، أن يتقدم ماذا؟ أن يتقدم ما حقه أن يقدم ويؤخر ما حقه أن يؤخر. فإذا كنا في الجمل الإسمية قدم ماذا؟ المبتدأ وأخر عنه الخبر، وإن كنا في الجمل الفعلية قدم المسند إلى الفاعل وأخر الفاعل، قدم المسند إليه ففعلا كان وغير فعل لا يهم، المهم ما يسند المسند يقدم ويؤخر، وفي باب الجمل الاسميه يعكس، يقدم المسند اليه ويؤخر المسند. اذا الاصل عدمه، ولما كان فاعلا كان اذا حقه ان يؤخر لا ان يقدم. وهكذا العمل في بقيه ما يعتمدان عليه نحو ففي الله شكر، هذا في معتمد على ماذا؟ على الاستفهام. ففي الله هذا جار ومجرور، شك فاعل له مرفوع به وعلى طرفه الضمه، وانما عمل ماذا؟ ما ناب عنه من استقر أصل الكلام استقر في لا يشك زيد. فقولك زيد عندك أبوه. زيد عندك أبوه تبعه زيد مبتدأ عندك أبوه. عندك أبوه عندك ظرف بعده ماذا اسم فعل. مرفوع لا لا فعل. ماذا يعرب أبوه فعل الاختيار على الاختيار ماذا أنه فاعل بالظرف ويجوز أن يجعل مبتدأ مؤخرا والظرف قبله خبر والجملة خبر لزيد واضح هذا ولا لا؟ وعلى الوجه الأول يكون من باب الإخبار بالمفرد لا بالجمل وعلى الوجه الثاني يكون من باب الإخبار والظرف معتمد على ماذا؟ على صاحب خبر على صاحب خبر على المبتدأ في الحالين يكون الإخبار يكون الجملة اسمية يكون إخبار من قبل إخبار إلا أن الجملة الأولى اسمها فعلية وهذه الثانية اسمها فعلية زيد استقر استقر الجملة زيد عندك زيد عندك زيد عندك نعم زيد بعده وجاء الذي في الدار أخوه فمررت برجل هذا كالذي قبل جاء الذي في الدار أخوه فأخوه هذا فاعل لي للظرف المختار لأنه اعتمد على موصول لاعتماده على الموصول هذا لا يجوز وهذا يجوز هذا لأنه ذكر أبوه لو حذف أبوه لما جاز تعليقه إلا باستقر جاء الذي في الدار أخوه واضح هذا زين مررت برجل فيه فضل هذا على ما اعتمد فيه فضل انتبه برجل فيه فضل فيه فضل فضل هذا فاعل به بالمجرور أيضا فاعل به واضح هذا ويجوز أن يكون فيه خبر مقدم وفضل والجملة نعت للرجل لرجل نعت له صح ماذا بقي الاعتماد على صاحب الحال مررت بزيد في يده كتاب مثلا مررت بزيد في يده كتاب كتاب ماذا يعرف فاعل للمجرور فاعل للمجرور والجملة حال من زيد قلت ففي أي مسألة يعتمد الوصف على الموصول حتى يحال عليه الظرف والمجرور في أي مسألة يعتمد الوصف على الموصول حتى يحال عليه الظرف والمجرور قلت إذا وقع بعد أن فإنها موصولة والوصف صلة ولهذا حسن عطف الفعل عليه في قوله تعالى إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا والمقيمين الصلاة ومما رزقناهم هل هذه موصولة الداخلة على الوصف سبق هذا صلة أو موصولة والوصف بعدها صلة لها ولا لا فالمصدقين الذين يصدقون واللائي يصدقن وأقرض مثله والمقيمين الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والمقيمين ومما وينفقون مما رزقناهم إذن هذا السابع والثامن وهما من الزيادات على القطر مما يعمل عامل الفعل وهو الظرف المعتمد على نفي أو استفهام أو موصول أو موصوف أو صاحب خبر أو حال نعم ففي أي مسألة ففي أي مسألة يعتمد الوصف على الموصول حتى يحال عليه الظرف اسم الفاعل هو أحن عمل الظرف على عمل اسم الفاعل يعتمد الوصول. الموصول يعتمد الوصف على ولم يسبق لماذا دخل نعم لماذا ذكر الموصولة مما يعتمد عليه الظرف ما وجه اعتماد الظرف على الموصول وجه اعتماد الظرف على ذكر اعتماده على النفي وعلى قال فإن الوصف فإن الموصول والسيرفس قلت إذا وقع بعد ولم يسبق في اسم لما ذكر عمل اسم الفعل لم يسبق له ذكر أنه يعتمد على الموصول لم يسبق له ذكر ثم هنا أحال عمل ظرفي على عمل اسم الفعل بشروطه منها الاعتماد يعتمد على اسم الفاعل مما يعتمد عليه أيضا يعتمد على الموصول قلنا اسم الفاعل يعمل في حالين إذا كان محلا بأل مطلقا وإذا كان مجردا عنها عامل بشرطين عدم المضي والاعتماد ومما ذكر أشياء يعتمد عليها الموصول أو اسم الفاعل منها النفي منها كذا منها كذا ولم يذكر اعتماده على الموصول لأنه واحد واضح هذا ولا لا فنبه هنا أن الوصف إذا كان دخلت عليه أل يكون معتمدا عليها يكون معتمدا عليها في عمله واضح هذا ولا لا فحسنا أن يعتمد الظرف على الموصوف كاعتماد اسم الفاعل على على على الموصول أيضا لكن اعتماد الظرف أوسع أنه يعتمد على كل موصول يعتمد على الشأن أنه يعتمد على على الموصول هذا هو الشأن إن كليهما معتمد على الموصول فاسم الفاعل اعتمد على الموصول الحرفي واسم الفاعل والظرف اعتمد على الموصول لاسمه نعم مضى لنا كلام ابن هشام قلنا هذا ليس من تعبير ابن هشام ابن هشام يجل على أن يعبر هو جرى على هذا عطف فعلا ليس المقصود أنه يجل عن هذا قد يعبر بما دون ما ذكر ليس هذا المقصود الصيغة التي ذكر حرر بها المسألة ليست من طريقة وسنن كلام ابن هشام هذا هو الإشكال أما تخرج لغة هذا جائز ليس العيب على اللغة نفسها فإن صحيحة لكن العيب على الأسلوب التي سيقت بهذه الفائدة فليست على طريقة ابن هشام رحمه الله هذا هو الفرق التاسع قال رحمه الله ثم قلت التاسع اسم المصدر والمراد به اسم الجنس المقول عن موضوعه إلى إفادة الحدث في الكلام والثواب وإنما يعمله الكوفي البغدادي وأما نحو وصار كالكافر حسن فجائز إجماعا لأنه مصدر فعكسه نحو كالجائر والحماد قال رحمه الله وأقول إذن التاسع ما هو مما يعمل عمل فيه المصدر وحقه أن يذكر مع المصدر بينهما ارتباط وبعض اختلاف لهذا ذكر ابن مالك نعم وقال والاسم مصدر عمل لما ذكر عمل المصدر قال والاسم مصدر عمل زين تقول التاسع اسم المصدر وهو يطلق على ثلاثة أمور أحدها ما يعمل اتفاقا وهو ما بدأ بميم زائدة لغير المفاعلة كالمضرب والمقتل وذلك لأنه مصدر في الحقيقة ويسمى المصدر الميمي إذن عانى ماذا؟ المصدر الميمي وهو المفعل والمفعل وما يكون ماذا؟ على اسم المفعول مما بدأ بميم لغير المفاعل. المضرب والمقتل أو المقتل عفوا لو ذكر معهما ماذا؟ اسم المفعول الذي يبتدأ بميم لغير مفاعل كالمصاب. هذا المصاب هذا الذي سيذكره في البيت هذا مصدر ميمي لكنه لغير الثلاثي، فإنه يأتي من الثلاثي على مفعل ويأتي على غير الثلاثي على زينة اسم المفعول منه. لهذا قال كالمضرب والمقتل، جاء بالكاف للتمثيل لا للحصر. ولو مثل للثلاثي وغير الثلاثي لكان أشمل للنوعين كالمضرب والمثل والمصاب. هو في نعم في المثل عبر ذكر المصاب. واضح هذا ولا لا؟ وما بدأ بميم زائدة لغير المفعل سمات مبناه ما زيدت بمبدأ ميم بكلمته الإشراك مفاعل. الإشراك ما عقل أي لا يعقل من هذه الميم المشاركة، ليست ميمه التي يبتدأ بها للمشاركة للمفاعل. واضح المفاعل المقصود بها المشاركة كالمقاتلة مثلا والمضاربة والمغالبة، فهذه الميم للمشاركة فلا يكون ما دخلت عليه اسم مصدر بل هو مصدر حقيقي. إذن أما مثلا المضرب والمقتل والمصاب فهذان مصدران حقيقيان أو واضح، وهذان أيضا مصدران ويسميان أو تسمى هذه أيضا مصدرا ميمية. هذا هو المصدر الميمي. إذن عندنا فرق بين المصدر الميمي والمصدر الحقيقي. فالمضاربة والمغالبة والمطالبة مصادر ولا تسمى مصادر ميمية، هي مصادر حقيقية. وعندنا المصادر الميمية وهي نوع من المصادر، وهذه عاملة بالاتفاق لا خلاف بينهم في عملها. كلمة سميت اسم مصدر يطلق عليها تجوزا فقط اسم مصدر، يطلق عليها اسم مصدر تجوزا، والصحيح أنها مصادر. واضح ولا لا؟ لأن ما هو المصدر؟ ما جرى على الحدث الجاري على فعله. واضح المساوي له في حروفه تقديرا أو لفظ تقديرا ولفظا تقديرا أو لفظا أو تعويضا. واضح تقديرا أو لفظا أو تعويضا هذا هو المصدر له ثلاث أصول. وما ساوى فعله أو ما دل على حدث وساوى فعله في أحرفه تقديرا ولفظا أو تقديرا أو تعويضا له ثلاث صور. فالضرب هذا مصدر أنه دل على حدث وساواه في أحرفه من ضرب. واضح ولا لا؟ ومثلا قتالا مصدر لدلالته على الحدث وسواه تقديرا لأن أصله قتالا. وعيدة هذا مصدر لدلالة الحدث وسواه تعويضا لأن هذه تعويض عن فاء المحذوف وإلواء. اسم المصدر خلاف هذا، ما دل على حدث ولم يساوي فعله لا لفظا وتقديرا ولا تقديرا ولا تعويضا هذا هو اسمه المصدر عندنا. قد يسمون المصدر الميمي ويسمون المصدر الميمي اسم مصدر تجوزا كما نبه عليه رحمه الله. زيد أحدها ما يعمل اتفاقا وهو ما بدأ بميم زائدة لغير المفاعلة كالمضرب والمقتل كالمضرب يجوز مضرب والمقتل وذلك لأنه مصدر في الحقيقة ويسمى المصدر الميمي وإنما سموه أحيانا اسم مصدر تجوزا. سموه اسم مصدر تجوزا ومن إعماله قول الشاعر أظلوم إن مصابة رجلا رجلا أهل السلامة تحية الغلب. إن مصابكم رجلا، مصاب اسم أو مصدر أصاب، مصدر أصابه يصيب إصابة ومصابا، المصدر الميمي منه على زينة اسم المفعول منه مصيب ومصاب، فيكون المصدر منه مصابا أيضا. إن مصابكم رجلا أي إن إصابتكم رجلا، فهو من باب إضافة المصدر إلى فاعله ونصبه مفعولا. الهمزة للنداء وظلوم اسم امرأة منادى، ومصابكم اسم إن وهو مصدر، وهو مصدر بمعنى إصابتكم، ويسمى اسم مصدر المجاز. ورجلا مفعول بالمصدر، وأهل السلام جملة في موضع نصب على أنها صفة لرجل، وتحية مصدر لأهل السلام من باب قعدت جلوسا، وظلم خبر إن، ولهذا البيت حكاية شهيرة عند أهل الأدب. إن الشاهد إن مصابكم رجلا، هذا هو الشاهد. إذن هذا هو النوع الأول من أنواع اسم المصدر، وسموه اسم مصدر تجوز أو صيانه من المصادر لدلالته على الحدث واشتماله على أحرف فعله. الزائد لا يضر، فالمصادر كلها غير الثلاث كلها فيها زائد، كلها قبل آخرها ماذا؟ أو غالب ألف أو لياء كالتفعيل وما شابه ذلك، فيها زائد لا يعتد بزائد. الشان أن يشتمل على أحرف فعل، هذا هو الشان. وهذا معنى قوله وأما نحن مصادة الكافر وحسن فجائز الإجماع لأنه مصدر، هذا معنى هذا بدأ بالأخ ما أخره بدأ به، وأما نحو مصابك الكافر حسن فجائز إجماع، يقصد هذا الثالث، هذا بدأ بما أخره في المتن، فهذا عامل الإجماع لأنه مصدر والمصادر تعمل عمل فعلا. زين، يقابل وجه الأول ما يعمل اتفاقا، ثاني ما لا يعمل اتفاقا عكس الأول، وهو ما كان من أسماء الأحداث علما، أسماء الأحداث المراد بها عالم الجنس، عالم الجنس، العالم كما تقدم في بابه عالم شخص وعالم جنس، عالم جنس، ووضعوا لبعض الأجناس عالم كعالم الأشخاص لفظا وهو عام، وتجري أعلام الأجناس كأعلام الأشخاص في لفظها، فيبتدأ بها ويجيء من الحال، وإذا وجد فيها علة تمنع الصرف مع العلمية منعت من الصرف ولا تنعت بنكرة وإلى آخره، أحكام التي هي مشهورة في المعارف، وهي في المعنى كالنكرات لأنها تصدق على كل واحد من أفراد ذلك الجنس، فأسامة يصدق على كل أسد وكل فرد من أفراد هذا الجنس. إذن هي في لفظها معرفة وفي معناها نكرة. هذه الأعلام أعلام وعلم الجنس نوعان، العلم الجنس نوعان، اسم الجنس نوعان، ما وضع لمعنى وما وضع لهذا المعنى لشخص لذات، ما وضع لذات وما وضع لمعنى، وضعوا أو قسموا لقسمين، منه ما وضع لذات كأسامة وثعالة وذؤالة وأم عريط، هذه وضعت لذوات، ومنه ما وضع لمعنى وهو القليل كبرة وفجاري وحمادي، فهذه وضعت لمعنى، فبرة هذا بمعنى البر علم على البر، وفجاري علم على الفجور، وحمادي علم على الحمد أو المحمدة وما شابه ذلك، وهو قليل. هذا النوع ما وضع لمعنى لا يعمل اتفاقا، لا يعمل عملا فعليا، يسمى اسم مصدر. نعم، يسمى عندهم اسم مصدر، اسم مصدر لدلالته على الحدث، لدلالته على الحدث. واضح؟ يدل على الحدث. فالبقعة أو بقعة هي البيغ، يدل على ما يدل على المصدر من حدث. ومثله فجار يدل على الفجور، والفجور حدث. وحمادي يدل على الحمد، والحمد حدث. إذن هي أسماء مصادر لدلالته على ما تدل عليه المصادر، غير أنها لا تعمل اتفاقا. هذا النوع الثاني. الثاني ما لا يعمل اتفاقا هو ما كان من أسماء الأحداث علما، سبحان علما للتسبيح، وفجار وحمال علمين للفجرة والمكملة. والثالث مختلف في إعماله، وهو ما كان اسما لغير الحدث فاستعمل له. إذن هذا نوع آخر. أصله أنه اسم، أنه غير حدث، هذا هو الأصل. ثم نقل من هذا المعنى إلى استعماله حدثا. هذا الذي عرفناه في باب المصدر. واضح هذا ولا لا؟ إذن هذا مراد اللغويين بقولهم مصدر كذا وكذا الاسم منه. الاسم منه هذا هو. العزة يقول العزة الاسم منه. الاسم عندنا المصدر والاسم منه. اسم مصدر و... والاسم أي واسم المصدر. قد يكون دالا على ذات وقد يكون دالا على الحدث. لا يشترط أن يكون دالا على ذات، هاون قد يكون معنى. فمثلا الكلام، الكلام هو المتكلم به، هذا هو الكلام. ليس التكلم، الكلام والعطاء هو المعطى وليس الإعطاء. المعطى تقول هذا معطى وهو ذات، هذا ذات. والكلام معنى. واضح ولا لا؟ الكلام ذات شيء متكلم بارز مما يبرز، المهم لا يرى لكنه ذات شيء. فنقل من هذا المعنى إلى الحدث، إلى المعنى. فصار الكلام بمعنى التكلم، وصار العطاء بمعنى الإعطاء. نقل من هذا إلى ذلك. هذا مما يسمى أيضا اسم مصدر، يسمونه اسم مصدر. إذن يطلق اسم المصدر على ثلاث أشياء: الميم وهذا تجوز، وعلم الجنس المعنوي، وما لم يكن حدثا ثم نقل إلى الحدث. هذه ثلاثة أمور تسمى اسم مصدر: الأول تجوز، وثاني وثالث واسم مصدر حقيقي. الثاني الأول يعمل اتفاقا، والثاني لا يعمل اتفاقا، والثالث مختلف فيه. إذن هذا الثالث يجوز لنا أن نستعمله ذاتا أو نستعمله حدثا. نعم، تقول هذا عطاؤك، هذا عطاؤنا، ثمن أو أمسك، هذا عطاؤنا. واضح؟ هذا كلام ابن هشام. أي ما تكلم به، لا تكلمه. واضح لنا؟ هذا كلام الله عز وجل، كلام الله ما تكلم به. واضح؟ وإذا تكلم الإنسان تقول هذا كلامه. ما من هذا كلامه؟ تكلمه. أي يستعمل على أصله، عطاء أي معطى، شيء معطى وليس. المهم أحيانا يحتمل، فيستعمل تارة حدثا، ويستعمل تارة على أصل ما وضع له، كالعطاء والثواب. مثلا تقول الجنة ثواب المؤمنين، والجنة ما يثابون به. واضح؟ هو نفس الثواب أي عطاؤهم. ويثيب الله المؤمن ثوابا حسنا أي إثابة. فيستعمل حدث أي يستعمل تارة بما وضع له أصالة، ثم ينقل عن المعنى الذي وضع له إلى الحدث، فيستعمل بمعنى الحدث استعمال المصادر. هذا النوع مما اختلف فيه النحاة، فأجاز بعضهم إعماله ومنع آخرون. ماذا قال؟ والثالث مختلف في إعماله، وهو ما كان اسما لغير الحدث فاستعمل. هذا ضابطه، ما كان اسما تبه لغير حدث، كان اسما غير حدث، غير حدث. ثم نقل من هذا إلى الحادث. هذا الذي قصده في الأصل. هذا هو الأصل المشهور أنه اسمه اسم المصدر. كان كلامي فإنه في الأصل فإنه في الأصل اسم للمرفوع به من الكلمات. ثم نقل ليس معنى نفسيا. سبق أنه ماذا؟ الآن قال هو الأصل أنه اسم للمرفوض إليه. سبحان يذهبون ثم يرجعون إلى مذهب السلف. لكن لم ينتبهوا إلى هذا. لا لا. هو نتكلم بسليقته. نتكلم على ما يطبع عليه الإنسان. على طريقة من لم يدرس علم الكلام. الذي لم يدرس علم الكلام لا ينقدح في ذهنه إلا هذا المعنى. ولا يفهم من معنى الكلام إلا هذا. ولا يحدث عن الكلام إلا بهذا. إذا قال كلام أو قال قول علم أنه ماذا؟ كلمات نفضت تسمع. هذا ما يطبع. هذا الآن لما جاء في غير علم انتبه في غير علم الكلام جاء بها على ماذا؟ على ما طبع عليه الخلق لا ما على طبع عليه المسلم. لأن معنى الكلام هذا مما تعرف عليه الخلق. لهذا لا تحتاج هذه الأشياء إلى تعريف. لم نجد فيه في الشرع أو في اللغات أن الإرادة هي كذا وكذا وأن السمع وأن الكلام وأن العلم وأن يعني هذه يعلمها كل أحد. وإنما نحتاج إلى تعريف ما لا يعلمه كل أحد حتى نعلمه. واضح هذا ولا لا؟ فهذا يعلمه كل الناس الكبير والصغير والذكر والأنثى والعربي والعجمي وما شابه ذلك. لهذا لما خرج عن علم الكلام رجع إلى ماذا؟ على ما يعرفه الناس من أنفسهم أن الكلام هو الكلمات الملفوظة. كلمات ملفوظة هذا هو الكلام. الكلام فإنه في الأصل اسم للمنفور به من الكلمات ثم نقل إلى معنى التكلم. والثواب فإنه في الأصل اسم لما يثاب به العمال ثم نقل إلى معنى الإثابة. إذن المال الذي أخذه العامل هو ثوابه. فالمال نفسه ثواب. واضح هذا ولا لا؟ المال الذي أخذه العامل يسمى ثواب. هذا المال نفسه ثواب. ثم نقل هذا اللفظ من هذا المعنى إلى معنى الحدث. وهذا النوع ذهب الكوفيون والبغداديون إلى جواز إعماله تمسكا بما ورد من نحو قوله فكفرا بعد رد الموت عني وبعد عطائك المئة الرتاعة وبعد عطائك المئة الرتاعة. شاهد عطائك المئة وبعد عطائك. فالعطاء في الأصل ليس حدثا. ثم نقل إلى هذا المعنى فقال بعد عطائك المئة أي بعد إعطائك المئة. وقوله لأن ثواب الله كل موحد جنان من الفردوس فيها يخلد. آمين. أثابنا الله بذلك. شاهد لأن ثواب الله كل موحد جنان إلى آخر. أثاب لأن إثابة الله كل موحد فأنزل الثواب منزلة الإثابة التي هي الحدث وأعمله عمل المصلح. فقوله قالوا كلامك هندا وهي مصغية يشفيك قلت صحيح ذاك لو كان. كلامك هندا كلام هو الكلمات الملفوظة ولا لا أو الملفوظ بها. فقال كلامك هندا أي تكليمك هندا. زين. فمنع ذلك البصريون فأضمروا لهذه المنصوبات ألعانا تعمل فيها. هذا لا نحتاج إليه ولا لا. هذا الظاهر والعامل. هذا الظاهر والعامل. هذا هو التاسع وهو اسم المصدر. العاشر الأخير. ثم قلت العاشر اسم التفضيل كأفضل وأعلم ويعمل في تمييز وظرف وحال وفاعل مستتر مطلقا ولا يعمل في مصدر ومفعول به أو له أو معه ولا في مرفوع ملفوظ به في الأصح إلا في مسألة الكحل. فقول الكوفي هو نفسه الكوفي ليس المقصود به رجل من الكوفة الكوفي يدخل فيه كل علماء الكوفة البغداديون أيضا هم طائفة من النحاة كانوا يختارون الراجح بين مذهب البصريين والكوفيين توسطوا بين الكوفة وبين علماء الكوفة والبصرة فكانوا يختارون أصح القولين وأرجح القولين فهؤلاء توسطوا هذا هو المقصود بالبغداد طائفة من أهل بغداد ممن لم ينصر مذهب الكوفيين ولا مذهب البصريين وإنما توسط فكان ينصر ما يبدو له من صحيح قولي أو قولي الكوفيين والبصريين أقول إنما أخرت هذا عن الظرف والمجرور وإن كان مأخوذا من لفظ الفعل إن عمله في المرفوع الظاهر ليس مضطردا كما تراه الآن هذا وجهه هذه مسائل ترتيبية أخروا لهذا المعنى لأنه لا يعمل في المرفوع الظاهر إلا في مسألة الأصل لا يرفع اسما ظاهرا أو لا يرفع نعم اسما ظاهرا إلا في مسألة الكحل إذا ليس كغيره مما يعمل عمل فعل فإنها ترفع فاعلا أو اسما ظاهرا بالاتفاق وأشرت بالتمكين بأفضل وأعلم إلى أنه يبنى من القاصر والمتعدي فأفضل أفضل وأعلم أفضل فضله أنا متعد وعالمه متعد كلاهما متعد ولا لا أصاب في الحكم أخطاء إلا أن يقصد فضل فضل زيد فضله فضل عليه مثل بمثالين للمتعدين لأن فضله أو فضله متعد إلا أن قد عانى فضل نفسه لكن فضل ما عانى المهم يحتاج هذا في نظر جلسة وقعدة وقف ما هو ما لازم باتفاق واضح كجلسة مثلا أو وقف أو وقف هذا لازم متعدد مثلا جلسة وقعد حسنة مثلا ما أحسنه إلا أن يكون لا كان يكون تصحف أفضل يعني. واضح وراجع النسخة لعله عانى أحسن بلا واضح هذا تمام ساعة زين ومثال إعماله في التمييز أنا أكثر منك إذا قال ويعمل في التمييز بدأ يمثل له فقط ومثال إعماله في التمييز أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا مالا هذا تمييز محول سبق ولا لا ناصبه هو أفعل التفضيل هذا اسم التفضيل هو ناصبه هم أحسن أثاثا ورثيا أثاثا هذا تمييز أيضا ناصبه اسم التفضيل ورئيا معطوف عليه ومثال إعماله في الحال زيد أحسن الناس متبسما وهذا بسر أطير منه رطبا أحسن الناس متبسما احتنى لي متبسما متبسما ولا تبسما واضح أحسن الناس تبسما فيكون تمييزا أحسن الناس متبسما لا متبسما لأن متبسم هذا مصدر ميمي من غير ثلاثي فيصير أحسن الناس تبسما هذا تمييز يرجع إلى الحالة الأولى وهذا بسرا أطيب منه رطبا ومثال إعماله في الظرف قول الشاعر فإنا وجدنا العمل فبسرا ورطبا هذا حالان عامل فيهما عامل فيهما ماذا اسم التفضيل أطيب هذا هو العامل في بسرا وفي رطبا زين. ومثال إعماله في ظرف قول الشاعر إنا وجدنا العرض أحوج ساعة ما إلى الصون من ريق من ريق يمان مسهم. وقوله الظرف تابعه يشمل المجرور، يشمل المجرور، واضح أنا ولا لا؟ وهذا البيت فيه ماذا؟ فيه شاهدة للظرف والمجرور، فساعة وإلى الصون متعلقان بأحوج وهما مفعولا، واضح هذا ولا لا؟ أحوج ساعة إلى الصون، فساعة وإلى الصون متعلقان بأحوج، فهو عامل في الظرف بمعنيه. إذن هو يعمل في التمييز والظرف والحال، هذه ثلاثة أمور يعمل فيها اسم التفضيل. ومثال إعماله في الفاعل المستتر جميع ما ذكرنا. قال وفاعل مستتر مطلقا، هذا هو الرابع مما يعمل فيه اسم التفضيل، يرفع ضميرا مستترا باتفاق، يتحمل ضميرا مستترا باتفاق، فيرفع اسما مستترا وينصب تمييزا وحالا وظرفا، هذه ثلاث، يرفع شيئا وينصب ثلاثة أشياء. زين. ولا يعمل في مصدر لا صح، لم يذكر خفضه، يعمل الجر في المضاف إليه، هذا أفضل الناس، هذا أفضل الناس، إذن هو يرفع وينصب ويخفض كغيره مما يعمل عمل الفعل. من الجر ليس مختصا بما يشمل الفعل، المقصود هو مما يعمل عمل الفعل، يعمل عمل الفعل، واضح هذا ولا لا؟ الآن لكن رفعه ليس لكل ظاهر ولا نصبه لكل منصوب، وإنما يرفع الضمير المستتر وينصب أشياء ولا ينصب أشياء أخرى كما سيأتي، لا ينصب المفعول المطلق ولا المفعول لأجله ولا المفعول معه، هذه أشياء لا ينصبها ولا المفعول به، أو ينصب لا ينصب المفعول به، وإنما يصل إليه بحرف الجر. المهم هذه سيذكرها أنا. أي صيغة التفضيل لا تكون إلا متحملة ضميرا، إلا في مسألة الكحل فإنها لا تتحمل الضمير وإنما ترفع اسما، وأما في غير مسألة الكحل فلا يكون اسم التفضيل إلا متحملا ضميرا وهو فاعله. لهذا ماذا قال؟ ومثاله إعمال في الفاعل المستتر جميع ما ذكرنا، فإذا وجد اسم اسم التفضيل وجد معه ماذا؟ رفع الضمير المستتر، لهذا لم يحتاج إلى التمثيل له. زيد. ولا يعمل في مصدر لا تقول زيد أحسن الناس حسنا، والمقصود بالمصدر هو المفعول المطلق، لا ينصب مفعولا مطلقا. ولا في مفعول به لا تقول زيد أشرب الناس عسلا، واضح، إذن لا ينصب مفعولا مطلقا ولا مفعولا به، وإنما يصل إليه بحرف الجر، وإنما تعد فيه بالله إليه، وإنما تعد فيه إليه إليه. فتقول زيد أشرب الناس للعسل، أشرب الناس للعسل، مبتدا وخبر، للعسل هذا مفعوله، انتبه، مفعوله شرب العسل، لكنه لا يصل إليه بنفسه وإنما يصل إليه باللام حرف الجر. ولا في فاعل منفوض به لا تقول مررت برجل أحسن منه أبوه، واضح، لا يرفع، انتبه، الفاعل الظاهر ويرفع الفاعل المستتر باتفاق، ولا يرفع الفاعل الظاهر، هذا هو الأصل العام، واضح، إلا في لغة ضعيفة، إذن هي ضعيفة، أو في لغة الكحل أو في مسألة الكحل، واضح هذا. فلا تقول مررت برجل أحسن منه أبوه، انتبه، برجل، انتبه، أحسن بالنصب على أن أحسن صفة لرجل، إلا في لغة ضعيفة، حكاها سيبويا رحمه الله، إلا في لغة ضعيفة حكاها سيبويه، واتفقت العرب على جواز ذلك في مسألة الكحل. إذن هما مسألة ضعيفة لا يخرج عليه الكلام، ومسألة أخرى اتفقوا عليه وهي مسألة الكحل. ما هي مسألة الكحل؟ طابقها أن يكون أفعل صفة اسم جنس مسبوق بنزل، فالفاعل مفضلا على نفسه باعتبارين، وذلك كقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أحب إلى الله فيها الصوم منه عشر، فيها الصوم منه عشر ذي الحجة، منه في عشر ذي الحجة، فيها الصوم منه في عشر ذي الحجة. هذا الحديث نعم وين روى؟ في أي كتاب؟ هذا الحديث لم يرد بهذا اللفظ، هذا اللفظ لم أره في شيء من كتب الحديث. فيما بحثت وضح هذا لنا، ورد ما يقرب منه وفي سنن الترمذي: ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد فيها من عشر ذي الحجة. واضح، ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد، ليس فيه شاهد أو أحب إليه، وفي هذا بعض ألفاظه ورد بألفاظ أخرى، وهو حديث ضعيف لا يثبت فيه رويان ضعيفان، وقد تفرد أحدهما به أو كلاهما متفرد به، سعيد بن واصل ونهاس بن قهم عن قتادة عن سعيد عن أبي هريرة في سنن الترمذي وغيره، وهو حديث لا يثبت ضعيف، والصحيح أنه من مرسلات سعيد، كما نبه ذلك على ذلك الإمام البخاري رحمه الله. فهذا يروى عن سعيد مرسلا أو شيء منه يروى عن سعيد مرسلا: ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد فيها من هذه العشر. ثم ذكر الصيام والقيام، فإن الصوم فيها بكم؟ بعشر، والصوم فيها بعشر، وقيامها كقيام ليلة القدر. وهذا معنى الحديث، خرجه الشيخ ضعيفا رحمه الله. وورد هذا الحديث بلفظ آخر صحيح في صحيحين، حديث ابن عباس: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله. وورد أيضا بألفاظ أخرى، وورد عن جميع من الصحابة، عن عبد الله بن عمرو بن العاص وعن جابر، وأصحها حديث ابن عباس، وأصح ما ورد في النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين. لكن حديث ابن عباس ورد نعم من رواية الثوري رحمه الله، من رواية الثوري عن الأعمش عن مسلم الباطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، حديث مشهور، حديث الأعمش عن مسلم الباطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، رواه عن الأعمش الثوري بعض الرواة عن الثوري كعبد الرزاق، خرجه في مصنفه وعنه الإمام أحمد في المسند، جاء قريبا من هذا، لكن يحتاج إلى تتبع طرقه وبيان المحفوظ عن الثوري من رواية عبد الرزاق عنه، فينظر رواية غيره، ثم ينظر ماذا قال أصحاب الأعمش عن الأعمش، ثم أصحاب مسلم الباطين، ثم هكذا حتى ينظر ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهو من خدمة السنة واللغة. وفقنا الله لما فيه رضاه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سبحانه وتعالى محمد، شكرا لله.